كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون تري كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون